dakwah lurus, tahu-tahu menggok. Hati bersih, tahu-tahu ingin maksiat. Ini namanya fitnah. Nah, ini obatnya ini, ada obatnya ini. Kita untuk supaya kita tidak terkena fitnah-fitnah. Fitnah, macam-macam fitnah. Dan itu semua terkumpul, masya Allah, dan dilipat gandakan dalam diri Dajjal. Fitnah kekuasaan, fitnah keajaiban-keajaiban, fitnah teknologi-teknologi yang gaib maupun yang zahir, semua terkumpul dalam diri Dajjal. Maka kita membaca surat ini dengan istiqomah, dengan harapan kita nanti tidak kena fitnah Dajjal maupun fitnah-fitnah yang di bawah Dajjal. Ini zaman fitnah, Kang. Allah Akbar. Maka seorang sahabat, seorang ulama mengatakan, apakah kamu tahu tandanya kamu itu sudah kena fitnah atau dalam keadaan selamat dari fitnah? Tandanya itu apa? Gejala-gejala orang itu sudah mulai kena fitnah itu apa? Tandanya itu apa? Tandanya yaitu kalau kamu itu berubah pikirannya itu. Yang tadinya memandang ini baik, tahu-tahu kamu pandang itu buruk. Yang tadinya kamu menganggap ini penting, kamu anggap tidak penting lagi. Urusan agama loh. Kamu asalnya menganggap bahwa ini dakwah ini penting. Tahu-tahu pikiran kamu berubah, sudah enggak penting lah dakwah itu. Tadinya berpikir bahwa ngaji itu penting, kemudian berubah pikiran. Lebih baik makomi daripada ngaji terus begini. Tadinya berpikir bahwa menjaga amalan-amalan itu penting, kemudian berubah pikir, ini enggak terlalu penting lah. Ini tandanya orang itu sudah mulai kena fitnah. Tadinya berpikiran kita harus menjauhi syubhat-syubhat, jangan makan micin, tahu-tahu kok berubah. Alah, dikit-dikit gak apa-apalah. Dikit-dikit gak apa-apa. Wong ini kan masih syubhat, bukan tidak ada kepastian bahwa haram. Ini tandanya orang mulai kena fitnah. Tadinya nonton TV gak mau, tahu-tahu, alah ini kan cuma gambar saja. Gambar apa sih gambar? Nah, kan enggak apa-apa. Nah, ini tandanya orang itu mulai kena fitnah. Jadi orang itu kalau pikirannya mulai berubah, ya itu tandanya fitnah mulai masuk dalam kehidupan dia. Bangun. Wa man tawaddaa barang siapa wudu faqala, maka dia mengatakan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memuji kepada engkau, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka, aku mohon ampun kepada engkau, wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepada engkau. Kutiba, maka bacaannya tadi ditulis fi ritqin, di dalam riq. Riq ini adalah satu kertas tipis, zaman dulu itu satu kulit tipis yang biasa digunakan untuk menulis. Firitin dalam lembaran-lembaran gitu aja. Asal mulanya ritin itu maknanya kulit tipis yang untuk menulis. Thumma ju'ila, kemudian dijadikan fi taba'in, di dalam satu wadah yang tertutup. Falam yuksar, maka tidak akan dibuka ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat, sampai hari kiamat. Jadi maknanya bagaimana ini? Maknanya tidak dibuka sampai hari kiamat itu maknanya amal itu akan dijaga, tidak akan bisa dibatalkan oleh apa-apa dosa sampai hari kiamat. Nah, ini isyarah bahwa dia ini akan mati dalam keadaan Islam. Jadi kalau orang itu rajin mengucapkan ini, doa ini ada tanda-tanda dia ini akan mati dalam keadaan Islam. Karena orang itu walaupun amalannya bagaimanapun juga hebatnya, kalau dia murtad, na'udzubillah, ya, maka akan hilang semua kan amalannya itu. Maka ini kok amalan dia ini kok dimasukkan dalam satu wadah tertutup, tidak akan dibuka sampai hari kiamat, menunjukkan bahwa dia ini akan mati dalam keadaan Islam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rawahu Tabrani bi isnadin wa Nasa'i wa qala as-shawab, yang benar mauquf. Hadis ini adalah hadis mauquful tu. Wa ingkana, walaupun adanya hadis ini mauqufan, hadis mauquf, fasabiluhu, maka utai jalannya hadis ini, maksudnya kedudukan hadis ini, sabilul marfu, adalah seperti kedudukannya hadis marfu. Liana mislada, karena seperti hadis ini, la yuqalu, tidak bisa dikatakan, mingki bali ro'yi, dari arah pemikiran, wal istihadi dan istihad. Tapi ini mesti semua dari Rasulullah. Walaupun ini hadis ini sebagian ulama mengatakan ini bahwa dari Abu Sa'id Al-Khudri, tapi pasti Abu Sa'id enggak mungkin dari beliau sendiri, pasti dari Rasulullah. Ya, ini hal-hal begini ini perlu kita jaga betul, malaikat. Kita jaga betul hal-hal seperti ini. Alhamdulillah, tuma alhamdulillah, kita ini sekarang ini dalam keadaan kebaikan, ngaji, dakwah, zikir, ya enggak? Dalam kebaikan. Tapi apakah kebaikan ini akan terus? Ini loh yang jadi masalahnya. Apakah kita akan bisa bertahan dalam kebaikan ini sampai mati? Nah, ini yang kamu perlu renungi betul-betul. Apakah kebaikan ini bisa bertahan sampai mati atau tidak? Karena innamal a'malu bil khawatim, amalan itu nilainya akhirnya. Maka amalan-amalan yang dikatakan dalam hadis-hadis itu akan menjaga kita dari fitnah. Ada isyarat-isyarat akan dapat syafaat oleh Nabi di doa habis azan, akan mendapatkan syafaat. Yang ini maknanya juga orang itu akan mati dalam keadaan Islam. Seperti doa-doa ini juga, terus juga amanah Rasul yang dikatakan juga untuk menjaga iman dan sebagainya, ini harus kita jaga benar-benar. Amalan-amalan yang menjauhkan kita dari fitnah, kita jaga benar-benar. اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد اللهم صل صلاة كاملة وتنفرج بالقرب وتطلع بالحوائش وتنال بالرغائب حسن القماثم ويسقى الغمام بيد الكريم اللهم صل صلاة كاملة Oh, salli salatan kamilah. فتنفرجوا بالقرب وتقضى به الحوائج فتنال بالرغائب حسن الخاتم ويسس غلمان بهجر الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم اللهم صل اللهم صل قال يا صلي وسلم دائما Hallelujah. ألا إن معي ربي سيهدين ألا إن معي ربي سيهدين ألا إن معي ربي سيهدين ألا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا وأفوض أمري الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد إياك نعبد وإياك نستعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم إياك نعبد وإياك الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلم وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وكروبنا وشفاء أمراضنا وقضاء حوائجنا وحصننا من كل شر وقائدنا إلى كل خير ومنزلا لنا جميع الخيرات في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا منتهى كل شكوى ويا سميع كل النجوى يا منتهى آمالنا وغاية رغبتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إله واحد يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته لا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا حفظته ورددته ولا حاضرا إلا توليت أمره ولا عدوا إلا كفيتنا شره ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك في رضا لنا فيها صلاة إلا أنتنا على قضائها ويسرتها نجحتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح علماءنا وأمراءنا وزعماءنا وعوام المسلمين أجمعين. اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجعلهم متآلفين متناصرين على إحياء دينك القويم. اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة في عهد رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعهد صاحبيه رضي الله تعالى عنهما. اللهم اجعل دورها كدور الصحابة، نساءها كنساء الصحابة، رجالها كرجال الصحابة، صبيانها صالحين ينشرون دينك في أنحاء العالم. اجعلها مجمع الصالحين، مجمع المقبولين المحفوظين المتآلفين المتناصرين على إحياء دينك القويم. اللهم أدب فساقها كما أدبت الملح في الماء، اللهم أدب فساقها كما أدبت الملح في الماء، اللهم أدب فساقها كما أدبت الملح في الماء. اللهم اكفنا شرهم، اللهم اكفنا شرهم، اللهم اكفنا شرهم، اللهم اكفنا شرهم، اللهم اكفنا شر المؤذين، اللهم اكفنا شر المنافقين، اللهم اكفنا شر الفساق، اللهم اكفنا شر الأشرار، شر الجن والإنس، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل حواليها من القرى، اللهم حسنا لنا، عونا لنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اهدنا وهدي الإنس والجن واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا وهدي الإنس والجن واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، نسق لنا لأهلنا لأصحابنا الغائبين منهم والحاضرين ولسائر المسلمين عافية في ديننا دنيانا. نسألك العافية، نسألك دوام العافية، نسألك تمام العافية، نسألك الشكر على العافية. اللهم ابعث بلادنا هذه لإحياء الدين في أنحاء العالم، ابعث علماءنا وأمراءنا وزعماءنا ونساءنا وسبياننا وشباننا وإنسنا وجننا لإحياء الدين في أنحاء العالم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أصلح ولاة أمور المسلمين في أنحاء مشايخنا في نظام الدين وزيرين في وكيل. اللهم أخذهم أمسيا سائر مشايخنا في أنحاء العالم، اللهم أخذ من بركاتهم، اللهم بارك لهم شؤونهم، اللهم بارك لعلمائنا وأمرائنا وعندنا ومدارسنا ولجميع. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت Allah. Rasulullah.